بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنشرع اليوم بحول الله عز وجل وقوته في علم البديع. والبديع في اللغة العربية هو على وزن فعيل، هو فعيل بمعنى مفعول، نعم، فهو فبديع بمعنى مبدع، بديع بمعنى مبدع، شيء مبدع يعني أنه ليس له نظير سابق، يعني أنه هذا الشيء ليس له نظير سابق. ومنه بديع السماوات والأرض، يعني خلقها على غير مثال سابق. ومنه البدعة، ومنه البدعة، قيل البدعة البدعة لأنها ليس لها نظير سابق في السنة النبوية. والشيء البديع في اللغة العربية هو الجديد والحديث، ومنه قوله تعالى: ما كنت بدعا من الرسل، يعني ما كنت أول من أرسل، بل هناك أنبياء ومرسلون قبلي. علم البديع يقولون إنه هو ليس جزءا من البلاغة، وإنما هو متمم. فرق بين أن يكون متمما بين أن يكون جزءا. فالعلم البديع هو ليس جزءا من البلاغة، وإنما هو تابع وذيل وتكملة للبلاغة. طيب، ويعني هو يأتي في الدرجة الثالثة. فأهم العلوم الثلاثة علم المعاني، ثم يليه علم البيان، ثم يليه علم البديع. سنتكلم في علم البديع إن شاء الله عن ثلاثة أمور. الأمر الأول التمهيد، وسنتحدث في التمهيد عن تعريف علم البديع. ثم بعد ذلك سنتحدث عن ثلاثة أقسام: القسم الأول المحسنات اللفظية، القسم الثاني المحسنات المعنوية، القسم الثالث والأخير وبه سنختم الكتاب عبارة عن خاتمة في السرقات الشعرية وما يتصل بها، وكل هذا سنشرحه إن شاء الله في مكانه. يقول الناظم رحمه الله تعالى: علم البديع وهو تحسين الكلام بعد رعاية الوضوح والمقام. ما هو علم البديع؟ علم البديع هو تحسين، يعني هو محسن، محسن. مثل يعني مثل الآن لما تبني بيت، فعندما تبني بيتا أولا تبني الأساس، صح؟ الأساس البيت، ثم الجدران، ثم بعد ذلك تأتي التحسينات التكميلية والتجميلية. فعلم المعاني هو الأساس. طيب، علم المعاني هو الأساس. وعندما تضع وردة هنا، وتضع لوحة تشكيلية هنا، وتضع هنا نافورة، أو تضع يعني لوحة ونحو، هذه كلها تعتبر من إيش؟ من المحسنات، ليس من الأساسيات، فهذا يعتبر مثل علم البديع. طيب، إذن علم البديع هو إيش؟ وظيفته تحسين وتجميل الكلام، لكن بشرطين: واحد، بعد رعاية الوضوح. اثنين، بعد رعاية المقام. نضع على هذا رقم واحد أو رقم اثنين. طيب، رعاية الوضوح، إذا أردت أن يكون كلامي واضحا بينا، هذا في أي علم درسناه من العلوم الثلاثة؟ أي العلوم وضع ليكون كلامك بينا وواضحا؟ أحسنت. فإذا رعاية الوضوح هذا درسناه في علم البيان. ورعاية المقام حتى يكون كلامي مطابقا لمقتضى الحال، هذا درسناه في العلم الأول الذي هو علم المعاني. فيريد الناظم أن يقول إن علم البديع إنما يكون محسنا، علم البديع إنما يكون محسنا بعد أن تأتي وبعد أن تضبط علمين: العلم الأول علم المعاني، والعلم الثاني علم البديع، علم البيان. فإذا علم البديع لا فائدة منه إذا كان كلامك يخلو من مراعاة الوضوح بين قوسين علم البيان، ومراعاة المقام بين قوسين علم إيش؟ المعاني. فإذا كان كلامك ليس لم تراعي فيه قواعد علم المعاني، ولم تراعي فيه قواعد علم البيان اللذين درسناهما فيما سبق، فلا فائدة من المحسنات، لا فائدة من علم البديع. متى يكون العلم البديع فائدة؟ بعد أن تضبط رعاية المقام وهو دراستك لعلم المعاني، وبعد أن تضبط وضوح الكلام رعاية الوضوح، وذلك بدراستك لعلم البيان، حينئذ يكون لعلم البديع فائدة. وهذا مثل الإنسان الذي يبني بيتا، فأنت إذا كان أساسك ممتاز والجدران يعني مضبوط، حينئذ عندما تضع أشياء تجميلية سيكون له طعم وسيكون له معنى. لكن عندما يكون أساس البيت أصلا تعبان أو خرب، طيب، فما فائدة من أن تضع الأشياء التشكيلية هذه، لأنك تريد أن فقط أن تغطي هذه العيوب الموجودة في البيت، مثل المرأة القبيحة شديدة القبح، لا فائدة من أن تضع المساحيق، لأن المساحيق ما وظيفتها؟ تجميل وتحسين. كذلك علم البديع، علم البديع هو تجميل وتحسين للكلام، نفس الفكرة بالضبط. فالمرأة إذا كانت شديدة القبح فالمساحيق لا تفيدها، لكن إذا كانت جميلة فوضعها للمساحيق سيزيدها جمالا. طيب، هذا فقط يعني نقول الآن بعد أن عرفت هذا، اعلم الآن أن المحسنات نوعان، محسنات معنوية ومحسنات لفظية. ما هي المحسنات اللفظية وما هي المحسنات المعنوية؟ سنبدأ نحن طبعا بالمحسنات اللفظية. تعريف المحسنات اللفظية هو ما يرجع إلى تحسين اللفظ، يعني الهدف الأساسي هو أن نجمل ونحسن النطق واللفظ. فإذا نقول المحسنات اللفظية هي أشياء تجمل وتحسن الألفاظ، لذلك سميت محسنات لفظية. فتحسين الألفاظ فيها هو المقصود بالأصالة وبالذات، ثم يكون تحسين المعنى شيء إيش؟ تابع. في المحسنات المعنوية سنعكس الأصل، أننا نريد أن نجمل وأن نحسن إيش؟ المعاني، وتحسين اللفظ يكون شيئا تابعا. واضح هذا؟ إذن المحسنات المعنوية نريد بها أن نجمل المعنى واللفظ تبع، المحسنات اللفظية العكس، نريد أن نجمل اللفظ والمعنى تبع. هذا له أقسام، هذا له قسم وهذا له قسم، وتحت كل قسم فنون وعلوم. نبدأ الآن بالقسم الأول من المحسنات، وهو المحسنات اللفظية، نرقمها ترقيما ثم بعد ذلك نشرحها شرحا. يقول الناظم رحمه الله: علم البديع وهو تحسين الكلام بعد رعاية الوضوح والمقام ضربان، يعني نوعان، يعني المحسنات نوعان، التحسين الكلام نوعان. واحد لفظي، نضع على هذا رقم واحد، وتحت اللفظي أنواع. الآن نرقم أنواع المحسنات اللفظية كتجنيس، هذا واحد، ورد اثنين، وسجع ثلاثة، أو قلب أربعة، وتشريع خمسة. وقوله ورد في نهاية البيت هذا حشو وتكملة بيت. طيب، ما هو؟ نبدأ الآن بالمحسن اللفظ الأول، التجنيس. ما هو التجنيس؟ ليس معنى التجنيس أن تعطيه الجنسية هذا الاصطلاح معاصر هذا. التجنيس هو الجناس، معروف علم الجناس، مر بكم في المدرسة، مر بكم في مواضع كثيرة. الجناس هو تشابه اللفظين في التلفظ، والجناس تقسيمات كثيرة جدا حتى أوصلها السيوطي إلى 100 نوع، وصنف فيه بعض العلماء جنان الجناس، وفيه كتب، فيه كتب مفردة. ينقسم الجناس، نعم، إذا قلنا تشابه اللفظين في التلفظ، والجناس تقسيمات كثيرة، ونكتفي بتقسيمه بالنظر إلى التوافق والاختلاف بين اللفظين، حيث ينقسم الجناس بهذا الاعتبار إلى جناس تام، هذا تقسيم مشهور، جناس تام وجناس غير تام. إيش يعني جناس تام؟ جناس تام يعني أن تتفق الكلمتان في واحد، نوع الحرف. إيش يعني نوع الحرف؟ يعني نفس الحرف، فكل حرف يعد نوعا. طيب، المثال سيتضح لكم. اثنين، عدد الحروف. ثلاثة، هيئة الحروف. المراد بهيئة الحروف يعني الحركات والسكنات، الحركات يعني أن يتفقوا في الحركات والسكنات. طيب، إذن واحد نوع الحروف، اثنين عدد الحروف، ثلاثة هيئة الحروف، أربعة ترتيب الحروف. مثال واضح لهذا، قال تعالى: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. ساعة ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. هذا يقال له جناس. لماذا؟ تشابه اللفظان في التلفظ. طيب، والمعنى متحد أم مختلف؟ المعنى مختلف. هكذا الجناس، تشابه يتشابه اللفظان في اللفظ في اللفظ لكن المعنى مختلف. فالساعة في أول الآية ويوم تقوم الساعة يعني يوم القيامة، ما لبثوا غير ساعة يعني جزء من الزمن، جزء من الزمن. الساعة هنا في هذه الآية ليس معناها 60 دقيقة، وإنما معناها جزء من الزمن مبهم غير محدد. تقول العرب مثلا زرت زيدا ولبثت عنده ساعة، يعني زمنا غير محدد. كذلك كانوا يؤفكون. طيب، من أمثلتها أيضا قال الشاعر: ما مات من كرم الزمان فإنه، ما مات من كرم الزمان فإنه يحيى لدى يحيى بن عبد الله. ما مات من زمن الذي يموت من زمن من كرم الزمان فإنه يحيى لدى يحيى بن عبد الله. يحيى الأولى فعل إيش؟ فعل مضارع من حي يحيى، ويحيى الثانية يحيى بن عبد الله اسم. الأولى فعل والثانية اسم. إذن اللفظان متحدان في النطق والمعنى إيش؟ المعنى مختلف، الأول فعل والثاني اسم. أما الجناس غير التام فهو 4 أقسام، لأننا نحن مدام قلنا إنه الجناس التام يتفق اللفظان في نوع الحروف وعدد الحروف وهيئة الحروف وترتيب الحروف، صح؟ 4 أشياء. فإذا اختل واحد من هذه الأربعة سيتولد لك ما يسمى بالجناس غير التام. إذن الجناس غير التام هو 1 من 4، إما أن يختلف اللفظان في هيئة الحروف، في هيئة الحروف. ما معنى هيئة الحروف؟ قلنا الحركات والسكنات. مثل أن تقول البر لا ينبت في البر، البر لا ينبت في البر، إيش اللي اختلف؟ الحركات والسكنات، بر بضمة بر فتحة، واضح هذا؟ يسمى عند البلاغيين بالجناس المحرف، يسمونه الجناس المحرف، مصطلح هذا فقط. قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. جنب جنب، الأولى ضمتين والثانية فتحة ثم ضمة، إذن اختلاف في الهيئة، واضح حالة؟ القسم الثاني أن يختلف اللفظان في عدد الحروف، ويسمى عند البلاغيين بالجناس الناقص. مثاله قوله تعالى: كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. الشاهد ساق ومساق، ما الفرق بينهما؟ بين الساق والمساق حرف واحد وهو وجود الميم. إذن هذا اختلف اللفظان في عدد الحروف، لأن هناك ميم في الثانية وفي الأولى لا يوجد ميم، إذن اختلف عدد الحروف. هذا يقال له في يعني يقال له عند البلاغين جناس ناقص، لكن لا ينبغي أن يقال هذا في القرآن. يعني الجناس الناقص جناس المحرف ينبغي تجنيب القرآن عن هذه المصطلحات، لكن في كلام البشر نقول هذا جناس ناقص هذا جناس محرف ونحو ذلك. القسم الثالث أن يختلف اللفظان المتجانسان في نوع الحرف، نوع الحرف. عليكم السلام ورحمة الله. نوع الحرف هذا تحته قسمان: ما كان الحرفان فيه متقاربي المخرج، ومخارج الحروف هذه تدرس في علم التجويد نعم والقراءات، ويسمى هذا الجناس المضارع يعني الجناس المشابه، نحو قوله تعالى: وهم ينهون عنه وينأون عنه. ينهون عنه وينأون عنه، إيش الفرق؟ هاء وهمزة، والهمزة والهاء مخرجهما متقارب، مخرجهما متقارب. النوع الثاني: ما كان الحرفان فيه متباعدي المخرج، ويسمى الجناس اللاحق. مثاله: ويل لكل همزة لمزة. هو همزة لمزة، فعندنا إيش؟ الهاء وعندنا اللام، هل هما من مخرج واحد؟ لا، من مخرج مختلف. لذلك هو قال متباعدي المخرج. نعم. القسم الرابع والأخير من أنواع الجناس غير التامة أن يختلف في ترتيب الحروف، مثل أن تقول برد بدر، برد بدر، الباء والراء والدال موجودة في الكلمتين، لكن في البدر جاءت الباء قبل الدال، وفي البرد نعم برد وبدر، في البرد جاءت الراء ثم الدال، نعم في البدر جاءت الدال ثم الراء، لو كتبتموها ستتضح لكم. طيب إذن بدر برد هذا جناس، والاختلاف الذي جناس تام أم غير تام؟ غير تام. ما نوعه من غير التام؟ اختلاف في ترتيب الحروف. هل ورد في القرآن؟ نعم، في قوله تعالى إني خشيت أن تقول فرقت بين بني، بين بني، بين بني، واضح؟ البين فيها باء ويا ونون، وبني فيها باء ونون ويا. إذن الحروف نفسها اللهم اختلف إيش؟ الترتيب. أحسنت. ما الفائدة طيب من من من من هذا الفن، فن الجناس؟ ما الفائدة منه؟ لماذا أنا أستعمله في كلامي؟ قال العلماء له فائدتان. واحد، إمتاع الأذن، إمتاع الأذن، الأذن تطرب لهذا. ثانيا، إمتاع العقل، حينما يدرك العقل الفرق بين الكلمتين يستمتع العقل بذلك. ننتقل بعد ذلك إلى المحسن اللفظي الثاني، بعد أن فرغنا من المحسن اللفظي الأول وهو الجناس، ننتقل بعد ذلك إلى المحسن اللفظي الثاني وهو ما سماه الناظم بالرد. ما هو الرد؟ الرد هو رد العجز على الصدر. العجز هو آخر الشيء، والصدر هو أول الشيء. طيب، علم البديع ترى كاملا علم سهل جدا، يعني إذا فهمت علم المعاني فهمت علم البديع، إذا فهمت علم المعاني فهمت علم البيان، فعلم البديع بالنسبة لك سيكون مثل النزهة، يعني مثل النزهة، ما في أي شيء، يعني ما في شيء كالذهن وأشياء بسيطة، مصطلح ومثال، مصطلح ومثال وهكذا. رد العجز على الصدر. ما هو العجز؟ العجز هو آخر الشيء، والصدر هو أول الشيء. طيب، فرد العجز على الصدر معناه أن ترد أعجاز الكلام على ما تقدمها، يعني أن ترد آخر الكلام على أول الكلام، تذكر لفظة في أول كلامك ثم تختم كلامك بنفس هذه اللفظة. واضح؟ مثال ذلك قوله تعالى يوصيكم، ركزوا على كلمة يوصيكم، هذه كلمة الوصية، يوصيكم الله في أولادكم، هذه في أول الآية. في نهاية الصفحة إيش قال في نهاية الآية؟ في نفس الصفحة ختم الآية فقال وصية من الله. إذن بدأ الآية بذكر الوصية وختم الآية بذكر الوصية، صح؟ هذا يقال له رد العجز على الصدر، أن تذكر نفس الموضوع نفس الكلمة في أول في آخر كلامك وفي أول كلامك، ترد آخر الكلام على أوله. وهذا في القرآن كثير جدا جدا جدا، كثير جدا. تلاحظ في القرآن السورة تبدأ بموضوع وتختم بنفس الموضوع، وتتبعها السيوطي واستخرجها في كثير من الصور. مثال آخر قال تعالى وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، بدأ بالخشية وختم بالخشية. قال الشاعر سريع إلى ابن العم يلطم وجهه وليس إلى داعي الندى بسريع. إيش الشاهد؟ كلمة ها؟ سريع إلى ابن العم يلطم وجهه وليس إلى داعي الندى بسريع. كلمة سريع، بدأ بكلمة سريع وختم بكلمة سريع. معنى البيت يقول إن هذا الرجل إذا أراد إذا إذا إذا كان الموضوع فيه ضرب لأبناء عمومته يبادر ويسرع، لكن إذا قيل له تعالى إلى المكارم وإلى الأخلاق وإلى الجود ونحو ذلك ليس بسريع. واضح؟ نعم. قال تعالى مثال آخر سبح لله، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، ضعوا خط على كلمة سبح، وهو العزيز الحكيم. ثم قال في في في نهاية السورة، هذه في سورة الحشر، في أول آية من سورة الحشر إيش قال؟ سبح. وفي آخر آية في سورة الحشر الآية رقم 24 قال يسبح. إذا بدأ بالتسبيح وختم بالتسبيح. ما الفائدة من هذا الأسلوب؟ أسلوب رد العجز على الصدر. فيه فائدتان: واحد، ترسيخ المعنى وتكراره وتوكيده حتى يثبت في نفسك. الثاني، تلاحم الكلام وترابطه ودلالة أوله على آخره. ننتقل بعد ذلك إلى الفن الثالث من إلى النوع الثالث من المحسنات اللفظية، وهو السجع. السجع، والناظم سكن الجيم، لا أدري هل هو لغة أو لأجل ضرورة شعرية، الله أعلم. السجع معروف، وهو تواطؤ الفاصلتين. الفاصلة هي الكلمة الأخيرة من القرينة، والقرينة هي قطعة من الكلام جعلت مزاوجة لأخرى. يعني السجع مثل أن تقول اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، يا رب الأراضين والسماوات. لاحظ ألف وتاء ألف وتاء ألف وتاء، هذا كله يقال له سجع. فإذا جاء في النثر يقال له سجع، نعم. وإذا جاء في الشعر يقال له قافية، وإذا جاء في القرآن إيش يقال له؟ تقدم هذا إيش يسمونه؟ يسمونه فاصلة، مر معنا. من أمثلتي قوله تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا. شوف دال ودال، دال وألف، دال وألف. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخير الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. إيش تلاحظ؟ كل الآيات ختمت بحرفين وهما الدال والألف المنونة. ما الفائدة من السجع؟ إمتاع السمع والأذن، نعم، إمتاع السمع والأذن، ويحثها على السماع دون ملل أو فتور. لما تسمع السجع تستانس، يعني يدفع عنك الملل، واضح؟ قال السكاكي، السكاكي صاحب مفتاح العلوم الذي لخص منه القزويني كتابه تلخيص المفتاح. السكاكي قال السكاكي هو في النثر كالقافية في الشعر، انتهى كلامه. هذا يؤكد ما قلناه لكم. وأمثلته في القرآن كثيرة جدا. قال شيخنا في شرحه وللتوافق في الفواصل القرآنية بشكل خاص أثر في النفس عجيب، ورغم كل الجهود المتعلقة بدراسته والكشف عن جماله قديما وحديثا إلا أنه ما زال سرا يصعب تعليله بشكل دقيق، والله أعلم. يعني تلاحظ الناس يحبون مثلا سورة مريم، ليش؟ لأن فيها هذه مراعاة الفاصلة، هذه ذكر رحمة ربك عبده زكريا، نادى ربه دعاء، نادى ربه، نعم، دعاء، دعاء، نعم، نداء خفية، نعم. ولم أكن في الآية بعدها ولم أكن بدعائك ربي شقيا، وهكذا. فتلاحظ أن هذا له تأثير في النفوس. ننتقل بعد ذلك إلى المحسن الرابع الذي سماه الناظم بالقلب. ما هو القلب؟ القلب أن يكون الكلام بحيث لو عكسته وبدأت بحرفه الأخير إلى الأول كانت النتيجة نفس الكلام الأول، نفس الكلام الأول. مثلا مودته تدوم لكل هول، وهل كل مودته تدوم؟ هذا بيت شعري مشهور. هذا البيت الشعري لو تقرأه بالعكس يعطيك نفس المعنى ونفس النتيجة. اكتبه عندك، مودته تدوم لكل هول وهل كل مودته تدوم. اقرأ من عند تدوم من عند الميم وانت رايح إلى العكس، ستجد أنك ستقرأ نفس الألفاظ. واضح هذا؟ واضح صح؟ طيب، وهذا النوع يعني أحيانا يكون فيه تكلف. على كل حال له أيضا مثال آخر، كبر رجاء أجر ربك، كبر رجاء أجر ربك. هذا لو قرأته بالعكس يعطيك نفس المعنى. طيب، كلمة سلس اقرأها من اليمين سلس، اقرأها من اليسار سلس. طيب، هل هذا موجود في القرآن؟ قال بعض العلماء نعم، ممكن يستشهد له بقوله تعالى كل في فلك، اقرأها من اليسار، كل في فلك، وربك فكبر، اقرأها من اليسار واستثني الواو، ربك فكبر نفس الشيء. الفن الخامس، ننتقل بعد ذلك الفن الخامس من المحسنات اللفظية، وهو التشريع. ما هو التشريع؟ بعض العلماء يسميه تشريع، بعضهم يسميه التوشيح. التشريع هو بناء البيت على قافيتين، أن تبني القصيدة على قافيتين. يصح لك المعنى عند الوقوف على كل منهما، وهذا لن يتضح لك إلا إذا كتبت الأبيات كاملة أمامك، وهي موجودة عندكم في الشرح. شوف البيت، الأبيات الأولى للحريري: يا خاطب الدنيا الدنية إنها، شطر، شرك الردى وقرارة الأكدار، دار متى ما أضحكت في يومها، أبكت غدا تبا لها من داري، غاراتها لا تنقضي وأسيرها لا يفتدى بجلائل الأخطار. هذه الآن قصيدة طبيعية، صح؟ التشريع أنك تستطيع أن تقف عند لفظة من الألفاظ الموجودة، ستتحول لك هذه الأبيات إلى قصيدة أخرى وإلى قافية أخرى. فنستطيع أن نقرأ الأبيات هكذا: يا خاطب الدنيا الدنية إنها شرك الردى، انتهى البيت. يا خاطب الدنيا الدنية إنها شرك الردى، دار متى ما أضحكت في يومها أبكت غدا، غاراتها لا تنقضي وأسيرها لا يفتدى. انظر، تحولت، تولدت لنا الآن قصيدة، إيش؟ قصيدة أخرى جديدة بقافية أخرى. واضح هذا؟ هذا ماذا يقال له؟ يقال له التشريع. ننتقل وبهذا نكون قد انتهينا من المحسنات اللفظية. ننتقل بعد ذلك إلى القسم الثاني، وهو المحسنات المعنوية. قلنا لكم المحسنات المعنوية ما يكون غرضنا فيه تحسين المعنى وتجميل المعنى، ويكون اللفظ تبع وليس أصيلا. قال الناظم: والمعنوي وهو كالتسهيم، نضع على التسهيم واحد، والجمع اثنين، والتفريق ثلاثة، والتقسيم أربعة. في نكتة بس أحببت أن أنبه عليها في البيت السابق، نسيت أن أنبه عليها، لما قال الناظم: لفظي كتجنيس ورد، وسجع نو قلب وتشريع ورد. البيت فيه جناس، صح؟ لأنه في الشطر الأول قال ورد، وفي الشطر الثاني قال ورد، هذا يسمى إيش؟ جناسا. واضح؟ طيب، ننتقل للمعنوي. والمعنوي وهو كالتسهيم. ما هو التسهيم؟ رقمتم الفنون، أربع فنون عندنا: تسهيم، جمع، تفريق، تقسيم. التسهيم، ويسميه القزويني باسم آخر، المهم التسهيم هو أن يجعل قبل العجز من الفقرة أو البيت ما يدل عليه إذا عرف الروي، يعني إذا عرفت القافية. هذا يسمى بالتسهيم، ويسمى بالإرصاد، كأنه يترصد له. طيب، الروي قلنا لكم هو القافية، وهو الحرف الذي بني عليه أواخر الأبيات، أو يعني أواخر الشعر. تمام؟ ما مثال ذلك؟ مثال ذلك قوله تعالى، هذا يأتي في الشعر ويأتي في القرآن الكريم باختصار شديد، دعك الآن من هذا التعريف. الإرصاد أو التسهيم معناه أنك تستطيع أن تتنبأ بما سيختم المتكلم به كلامه من الحرفين الأخيرين، لأنك عندك كلام قبله، فتستنتج منه أنه سيختم الجملة الفلانية بالكلمة الفلانية. مثلا: إن بطش ربك لشديد، مختوم بإيش؟ ياء ودال. طيب، إنه هو يبدئ ويعيد، ياء ودال، وهو الغفور الودود، هنا واو ودال. طيب، ذو العرش، رجع مرة ثانية، ذو العرش المجيد، ياء ودال، فعال لما. لو قال فعال لما وسكت، هل يمكن أن تقول فعال لما يشاء؟ مستحيل. مباشرة أنت ستعرف أنه سيقول فعال لما، لو سكت تستطيع أن تكمل وتقول فعال لما يريد. ليش قلت يريد ولا تقول يشاء؟ لأنك عندك نظائر قبلها، قبلها قال إيش؟ شديد، يعيد، مجيد، فأكيد راح يقول إيش؟ يريد. فهمت الفكرة؟ هكذا يحصل في الشعر كثيرا، وهذا كثير جدا. الآن تجد الشعراء في الأمسيات الشعرية عندما يلقي قصيدة فيعرف الجمهور البيت الأول والثاني والثالث، فإذا عرفوا القافية بعد ذلك إذا جاء هو بالبيت الجديد وسكت في آخر كلمة يستطيع الجمهور إذا كانوا متذوقين للشعر أن يكملوا الكلمة الأخيرة التي وقف عندها. كيف عرفوا؟ لأنهم خلاص عرفوا القافية من البداية. واضح هذا؟ ومن أمثلته أيضا قال الله تعالى: وما كان الله ليظلمهم، ضعوا خطا تحت كلمة ليظلمهم، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم. تتوقع أنه إيش سيقول؟ ما دام قال وما كان الله ليظلمهم أكيد سيقول ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، ما راح يقول يذنبون أو يجرمون أو إلى آخره. ومنه قول الشاعر: إذا لم تستطع، ضعوا خطا تحت كلمة تستطيع حتى تعرف الآن كيف سنختم. إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيعه، لأننا عرفنا القافية من قبل أنها مختومة بالعين وعندنا كلمة تستطيع، فأيضا هذا مما يساعد، هذا يقال له التسهيم. ومفائدة هذا المحسن أنه يجعل السامع يقظا ومشاركا لك في الحديث، ويدل على شدة تناسب الكلام وإحكامه. ننتقل بعد ذلك إلى المحسن المعنوي الثاني وهو الجمع. ما معنى الجمع؟ أن يجمع بين شيء متعدد في حكم واحد، أن يجمع بين متعدد في حكم واحد. مثاله في الشعر البيت المشهور: إن الشباب والفراغ والجده، الجده يعني الغنى، إن الشباب والفراغ والجده، هذا متعدد ولا شيء واحد؟ متعدد، ثلاث أشياء متعددة حكم عليها بحكم واحد، فقال: مفسدة للمرء أي مفسدة. إذن ما هو الجمع؟ أن تأتي بأن يجمع بين أشياء متعددة ثم يحكم عليها بحكم واحد. واضح هذا؟ مثال آخر: المال والبنون، كم هذا؟ كم عندنا؟ شيئان حكم عليه بحكم واحد، زينة. واضح؟ زينة الحياة الدنيا. مثال آخر: إنما أموالكم وأولادكم، اثنين، فتنة. قال تعالى مثال آخر: إنما الخمر، واحد، والميسر، اثنين، والأنصاب، ثلاثة، والأزلام، أربعة، كلها حكم عليها بحكم واحد، إيش هي؟ رجس. واضح هذا؟ وأيضا من أمثلته: إن في خلق السماوات والأرض، هذا لو أردت أن تعده كثير، خلق السماوات والأرض، اثنين، واختلاف الليل والنهار، أربعة، والفلك التي تجري في البحر، خمسة، بما ينفع الناس، وما أنزل الله من السماء، ستة، فأحيا به الأرض بعد موتها، وبث فيها من كل دابة، هذا ممكن نجعل سبعة، وتصريف الرياح، ثمانية، والسحاب المسخر، تسعة، بين السماء والأرض، كل هذا ما به؟ كل هذا إيش؟ لآيات. أن نأتي بأشياء أن يجمع بين أشياء متعددة فيحكم عليها بحكم واحد. ما الفائدة من هذا المحسن؟ الفائدة واضحة: واحد، الإيجاز، هذا فيه إيجاز للكلام. تخيل لو قال: الخمر رجس، والأنصاب رجس، والميسر رجس، والأزلام رجس، هذا تطويل الكلام، تطويل الكلام. ثانيا، فيه إثارة الفكر وتشويق النفس، خاصة إذا كثرت الأشياء التي يراد جمع، لأن أنت تنتظر، أنت إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، وجلسنا ثلاث سطور تقريبا، سطرين نتكلم، ثم في النهاية أتيك الحكم لآيات، فهذا لا شك أنه يشوق. ننتقل بعد ذلك إلى المحسن الثالث وهو ما يسمى عند البلاغيين بالتفريق. ما هو التفريق؟ التفريق هو إيقاع تباين، هو إيقاع تباين، أن توقع التباين بين أمرين من نوع واحد. عندك شيئان تأتي بهما ثم تحكم على كل واحد بحكم مختلف، يعني عكس إيش؟ عكس الجمع. الجمع حكمنا على كل الأشياء بحكم إيش؟ بحكم واحد. الآن في التفريق لا. الآن في التفريق سنفرق في الحكم. هذا سنعطيه حكم وهذا سنعطيه حكم آخر. مثال ذلك قال الله تعالى: وهو الذي مرج البحرين. شوف الآن مرج البحرين هذا الآن شيئان مثنى، الآن سيفرق في الحكم. هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج. واضح؟ وما يستوي، نعم، وما يستوي البحران. هذا الآن وما يستوي البحران جماعة الآن ذكر لك متعدد، ثم لم يحكم عليهما بحكم واحد، فلم يقل عذبان هذا حكم واحد، أو مالحان أو ملحان، لم يحكم عليهما بحكم واحد، وإنما فرق في الحكم، قال هذا كذا وهذا كذا، هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج. واضح هذا؟ ومن أمثلته أيضا قول الشاعر: وما نوال الغمام وقت ربيع كنوال الأمير يوم سخائي. فنوال الأمير بدرة عين، هذا حكم، ونوال الغمام قطرة ماء. ففرق في الحكم بين عطية ونوال الغمام الذي هو السحاب. يقول عندنا نوالان، عندنا عطاءان، عندنا عطاء الغمام وعندنا عطاء الأمير. عندنا نوال الغمام ونوال الأمير. بعد ذلك فرق في الحكم بينهما، قال: أما نوال الأمير فهو بدرة عين، ونوال الغمام قطرة ماء. بدرة عين يعني كيس مملوء ذهبا ومالا، قيل 10,000 درهم. يعني يريد أن يقول إن الأمير أكرم من السحابة، لأن السحابة إيش تعطيك؟ قطرة ماء، وأما الأمير يعطيك كيس من الدراهم فيه 10,000 درهم، هذا بدرة عين، العين يعني الذهب. واضح هذا؟ الرابع من المحسنات المعنوية التقسيم. التقسيم، ما هو التقسيم؟ قال: وهو ذكر متعدد ثم إضافة ما لكل إليه على التعيين، نحو قوله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. هنا عندنا متعدد مفصل، ليس متعدد مجمل. قبل قليل قال بحران، لم يقل بحر وبحر، لا، بحران دمجهما أجملهما. هنا في التقسيم لا، يذكر لك متعدد مفصل: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، ثم بعد ذلك سيحكم على كل واحد بحكم مختلف. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب ما كنتم تكفرون، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. واضح هذا؟ طيب، من أمثلته في الشعر: ولا يقيم على ضيم يراد به إلا الأذلان. فصلهم الآن: عير الحي يعني حمار الحي، والوتد. ذكر لك شيئين متعددين منفصلين، إذن هو تعداد مفصل. ثم الآن سيحكم على كل واحد بحكم. قال الشاعر: هذا على الخسف مربوط برمته، وذا يشج فلا يرثي له أحد. معنى البيتين يعني معنى جميل، يقول: لا يوجد أذل من شيئين، أذل شيئين عندنا أمران: الشيء الأول حمار الحي، الحمار، والشيء الثاني الوتد الذي تثبت به الخيمة. فالحمار لماذا ذليل؟ لأنه مربوط برمته لا يستطيع أن يتحرك، والوتد موضوع في الأرض ويضرب ولا أحد يرثي له. واضح؟ هذا رمز يعني. طيب، من أمثلة التقسيم قوله تعالى: كذب ثمود وعاد بالقارعة. ذكر عندنا الآن شيئان، مجمل أم مفصل؟ مفصل. فصل قال عاد وثمود، لم يقل فئتان. طيب، بعد ذلك حكم على كل واحد بحكم، قال: فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح. واضح هذا؟ نعم. ثم بعد ذلك قال الناظم والقول بالموجب، هذا نضع عليه الآن، ما زلنا نسرد المحسنات المعنوية. التسهيم واحد، والجمع اثنين، والتفريق ثلاثة، والتقسيم أربعة. ننتقل للبيت الذي بعده، والقول بالموجب هذا خمسة، والتجريد ستة، والجدي سبعة، والطباق ثمانية، والتأكيد تسعة. تمام، هذا ما زلنا نسرد المحسنات المعنوية. القول بالموجب، القول بالموجب يجوز فيه موجب ويجوز موجب. القول بالموجب هذا فيه صور، بل بعضهم أفرده بالتأليف، هو حمل لفظ وقع في كلام غيرك على خلاف مراده مما يحتمله ذلك اللفظ بذكر متعلقه. طيب، هذا مثل الأسلوب الحكيم الذي تقدم معنا، لما حطيئة بخيل وكان عنده عصا، فمر به رجل قال له ماذا عندك، يعني ماذا عندك لإكرام الضيوف؟ قال له الحطيئة عندي عصا، عندي عصا، تريد أضربك بها، عندي عصا. الحطيئة بخيل ما يريد أن يكرم، فقال له إنما أنا ضيف، فقال للضيفان أعددتها. هذا أيضا يسمى بالقول بالموجب، حمل لفظ وقع في كلام الغير على خلاف مراده، الضيف ما يريد هذا فأنت حملت كلامه على خلاف مراده مما يحتمله ذلك اللفظ، لأن اللفظ نفسها تتقبل هذا، تتحمل هذا. واضح هذا؟ وإلا لم نستطع أن نتلاعب. من أمثلته ما ذكر أنه قيل يوما على مائدة بخيل، اجتمعوا مرة على مائدة بخيل، مجموعة من الضيوف اجتمعوا على مائدة رجل بخيل، فقال قائل من الجالسين ما أحسن الأيدي على المائدة؟ فإيش علق البخيل؟ قال مقطعة، مقطعة. هذا يسمى القول بالموجب. إيش فعل؟ استفاد من الجملة التي قالها هذا الرجل، وهو ما أحسن الأيدي على المائدة، استفاد منها، أخذها ثم وظفها في عكس وضد مراد المتكلم. فالمتكلم حينما قال ما أحسن هذه الأيدي على المائدة، قصد بها يعني كثرتها وجمالها، وأن هذا الرجل كريم وكذا، وأننا فرحون بهذا الاجتماع. البخيل متضايق من وجودهم لأنهم يأكلون طعاما، فقلبها عليه، أخذ اللفظة وقلبها عليه لأن اللفظة تتحمل هذا اللعب، فقال، فزاد كلمة واحدة بس، قال مقطعة، أي حال كونها مقطعة. وهل المتكلم أراد هذا؟ لا، حمله على ضدي وعلى خلاف مراده، فيصبح معنى الجملة ما أحسن هذه الأيدي على المائدة مقطعة، لأنه بخيل يريد هذه الأيدي أن تقطع فلا يشاركونه في الطعام، والعياذ بالله. والبخل كما جاء في الحديث أدوى الداء، يعني أنه يعني ليس له علاج، يعني من أقبح الأمراض. نعم، هذا كله من فنون القول بالموجب. القول بالموجب تحته فنون كثيرة، لذلك أفرده الصفدي رحمه الله في كتاب خاص سماه الهول المعجب في القول بالموجب، وهو كتاب مليء بهذه الأمثلة. مثال آخر، نريد مثالا من القرآن. مثاله المنافقون إيش قالوا؟ لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. إيش كان جواب الله؟ قال ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. كأن الله عز وجل يقول لهم كلامكم صحيح، الأعز سيخرج الأذل، ولكن من العزيز؟ الله ورسوله والمؤمنون. قلبها عليهم نفس فكرة ما أحسن هذه الأيدي، قال قلبها عليهم، قال مقطعة، أنا ضيف، ماذا عندك؟ فقال عندي عصا. فلما قال المنافقون لا يخرجن الأعز منها الأذل، قلبها الله عليهم فقال صحيح، كلامكم صحيح، لكن العزة لمن؟ كلامكم صحيح أن الأعز هو الذي سيخرج الأذل، لكن من العزيز؟ العزيز هو الله، فهو الذي سيخرجكم. قلبها عليهم. واضح هذا المثال من الآية؟ نعم. فالله عز وجل أخذ الوصف، وصف العزة أخذه من كلام المنافقين، أما الحكم وهو الإخراج هذا متفق عليه، متفق عليه أن العزيز هو الذي يخرج الذليل، هذا شيء بدهي، فالله لم ينازعهم في هذا، وإنما نازعهم في من الذي يستحق وصف العزة، فسلبه منهم فقال ولله العزة. من أمثلة أيضا القول بالموجب ما ذكر أن المنصور مرة قال، الخليفة المنصور العباسي قال مرة لمعن بن زائدة، معن بن زائدة من كبار من أجاويد العرب كان كريما، قال له، وكان معن بن زائدة هذا أميرا، أميرا من أمراء الدولة العباسية، والعباسيون هم الخلفاء، فالمنصور خليفة ومعن بن زائدة أمير من أمراء الدولة العباسية، يعني هو يخدم عندهم. فإيش قال له المنصور؟ قال المنصور لمعن بن زائدة كبرت يا معن، فقال في طاعتك. هو أراد المنصور أراد أنك أصبحت كبيرا في السن، طيب تقدم بك العمر، فإيش رد عليه معن بن زائدة؟ قال في طاعتك. طيب فقال إنك لجلد يعني قوي، فقال على أعدائك يا أمير المؤمنين، قال وإن فيك لبقية، قال هي لك يا أمير المؤمنين. نعم، وهذا يعني أحيانا يكون فيه هزل، أحيانا يكون فيه طرفة، أحيانا يكون فيه مدح مبالغ فيه ونحو ذلك، وكما قلت لكم هذا يشبه الأسلوب الحكيم الذي تقدم معنا سابقا. نعم، ثم بعد ذلك ننتقل إلى المحسن الذي بعده وهو التجريد. ما هو التجريد؟ أن ينتزع من أمر ذي صفة، أن تنتزع من شيء له صفة تنتزع منه أمرا آخر مثل هذه الصفة، وهذا يكون على وجه المبالغة، وهذا له عدة صور وعدة أمثلة. أنت الآن تستطيع أن تقول زيد صديقي، هذا الأسلوب الطبيعي. ما هو التجريد؟ التجريد من شدة قوة صداقتك بزيد تنتزع من زيد صديقا آخر، فتقول لي من زيد صديق حميم، لي من زيد صديق حميم، وأنت تقصد زيدا نفسه، هذا على وجه المبالغة. فتتخيل أن من شدة قوة صداقتك بزيد تنتزع من زيد صفة الصداقة، وتتخيل أن هذه الصداقة أصبحت شخصا آخر. لي من زيد صديق، لي من زيد صديق حميم. من هو هذا الصديق الحميم؟ هو نفسه من؟ هو نفسه زيد. أحسنت. فقد انتزع من أمر ذي صفة وهو الرجل المتصف بالصداقة آخر مثله في تلك الصفة التي هي الصداقة. إيش الغرض من هذا اللعب؟ المبالغة. كأن الرجل بلغ من الاتصاف بالصداقة درجة يصح معه أن ينتزع منه صديق آخر. واضح هذا؟ قال أبو علي الفارسي، هنا تعليق جميل لأبي علي الفارسي، يقول أبو علي الفارسي: العرب تعتقد أن في الإنسان معنى كامنا فيه، مثل الصداقة الآن، تعتقد العرب أن زيدا فيه معنى الصداقة، تمام؟ كأنه حقيقته، كأن هذه الصداقة حقيقة هذا الرجل، فتخرج ذلك المعنى إلى ألفاظها مجردا عن الإنسان كأنه غيره. لاحظ كلمة مجردا، لذلك سمي بالتجريد، فنجرد من زيد صفة الصداقة. قال كأنه غيره وهو هو بعينه، كقولهم لئن لقيت فلانا لتلقين به الأسد، وهو يعني وهو عينه الأسد، لا أن هناك شيئا منفصلا عنه. هل هذا الأسلوب ورد في القرآن؟ نعم، ورد في قوله تعالى: ذلك جزاء أعداء الله النار، تمام، جزاء الكفار ما هو؟ النار. ثم قال لهم فيها، أي في إيش؟ في النار دار الخلد. كيف لهم فيها دار الخلد؟ هل دار الخلد شيء آخر عن النار؟ ظاهر الآية يوهم أن دار الخلد شيء وأن النار شيئا آخر، والواقع أنهما شيئان متحدان، مثل لي من زيد صديق. من هذا الصديق؟ هو زيد نفسه. فلهم فيها دار الخلد، ما هو دار الخلد؟ نفسها النار. هذا إذن يقال له إيش؟ تجريد على وجه المبالغة. انتزع من جهنم دار، وجعلت دارا لهم بأسلوب استخدام في الجارة للظرفية الداخلة على المنتزع منه. نعم. ومن صور التجريد أيضا, من صور التجريد أن تحدث نفسك وأن تكلم نفسك. أنت لما تكلم نفسك كأنك تتخيل أنكم كم شخص, شخصان, لأن الإنسان لا يكلم نفسه, أنت لا تكلم إلا غيرك, فيكون هناك متكلم وهناك مخاطب. فعندما تقوم أنت وتكلم نفسك كأنك جردت وانتزعت من نفسك شخصا آخر, فصار عندنا شخصان, أنت ونفسك, فتتحدث مع نفسك. فخطابك لنفسك وحديثك مع نفسك هذا يقال له عند البلاغيين أيضا تجريد. وهذا كثير جدا جدا جدا في كلام العربي شعرا ونثرا. مثل أن تقول يا نفس توبي, من تكلم؟ نفسك. يا نفس اتعظي, يا مسلم, كذا وانت تكلم نفسك. قال الشاعر ودع هريرة إن الركب مرتحل وهل تطيق وداعا أيها الرجل. من يقصد بأيها الرجل؟ يقصد نفسه, لا يقصد رجلا آخر. وهذا البيت للأعشى. أمن تذكر جيران بذي سلم مزجت, مزجت, من يكلم في قوله مزجت؟ لا يكلم شخصا آخر, يكلم نفسه. يعني أنت مزجت نفسك, أنت أيها الإنسان يكلم نفسه. من الذي يكلم نفسه في هذا البيت؟ البصيري صاحب البردة. مزجت دمعا إلى آخر البيت. نعم. ومنه قول المتنبي البيت المشهور لا خيل عندك تهديها ولا مال, يقصد نفسه. فليسعد النطق إن لم يسعد الحال. نعم. ننتقل بعد ذلك إلى المحسن الذي بعده وهو محسن الجد. الجد يعني أن تقصد الجد في قالب الهزل, وهذا كثير جدا في كلام الناس. يعني الهزل المراد به الجد, وهو أن يقصد المتكلم مدح إنسان أو ذمه فيخرج ذلك المقصود مخرج الهزل والمجون. فالهزلية في هذا, في هذا المحسن باعتبار أصل استعمال الكلام, والجدية باعتبار ما قصد منه في الحالة الراهنة. وهو كثير في من اشتهروا بالنوادر. تعرفون أشعب؟ أشعب هذا الذي يذكر عنه حكايات كثيرة أنه كان يعني طفولي, كان يحب التطفل على بيوت الناس ويذهب إلى الدعوات والأكل دون أن يدعى. طيب, هذا أشعب يذكرون عنه كثيرا من هذا الأسلوب, أسلوب الجد. فمن ذلك ما حكي أن بعض الولاة, نعم, أن بعض الولاة المدينة, وكان رجلا بخيلا, دعا الناس 3 أيام وهو يجمعهم على مائدة فيها جدي مشوي, فيحوم الناس حوله ولا يمسه أحد منهم لعلمهم ببخله. وكان أشعب هذا المتطفل يحضر مع الناس ويرى هذا الطبيخ المشوي. فقال في اليوم الثالث, قال أشعب في اليوم الثالث, زوجته طالق, يعني زوجة هذا البخيل طالق, إن لم يكن عمر هذا الجدي بعد أن ذبح وشوي أطول من عمره قبل ذلك. طيب, هذا الكلام ما المقصود منه؟ هذا قصد المتكلم مدح إنسان أو ذمه, وهنا إيش قصد؟ الذم, أراد أن يذمه على بخله ويخرجه, يخرج ذلك الذم مخرج إيش؟ الهزل. نعم, يخرجه مخرج الهزل والمجون, سواء كان مدحا أو ذما. وفي قصتنا هذه أراد أن يذم البخيل. مثال آخر, يقول الشاعر إذا ما تميمي أتاك مفاخرا, إذا جاءك رجل من قبيلة تميم أراد أن يفتخر عليك, فإيش تقول له؟ قال فقل عدي عن ذا, أي اترك هذا الكلام الآن, كيف أكلك للضبي؟ كيف أكلك للضبي؟ ما معنى كيف أكلك للضبي؟ هذا أسلوب الجد. فهو كيف أكلك للضب, هو أراد أن يعير التميمي, لأن التميميين معروفون بأكل الضب, ويقولون أن كبار القوم وأشراف العرب تأنفوا من أكل الضب, فأراد أن يعيره لأنه جاء يفتخر بنسبه. فقال له اترك الافتخار بالنسب الآن, أخبرني كيف أكلك للضب. فيخرج الكلام, هو إيش يقصد في الحقيقة؟ الذم, لكنه أخرجه مخرج الهزل والمجون. ومن أمثلة هذا الأسلوب أيضا قول الشاعر: أرقيك أرقيك أرقيك أرقيك بسم الله أرقيك من بخل نفسك عل الله يشفيك. هذا أسلوب الجد. ما سلم كفك إلا من يتاركها ولا عدوك إلا من يرجيك. ننتقل بعد ذلك إلى المحسن الذي بعده وهو المطابقة. المطابقة من أشهر أسمائها الطباق، يقول طباق وأحيانا يقولون مطابقة، وهي الجمع بين متضادين في كلام واحد أو ما هو كالكلام الواحد. مثال ذلك، وهذا كثير جدا، مثل أن تقول السماء، ما الذي يقابل السماء؟ الأرض. طيب تقول إنس، وما الذي يقابل الإنس؟ الجن. وما خلقت الجن والإنس، هذا طباق، أن تذكر الشيء وما يضاده. كافر ومؤمن وهكذا. مثاله والله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إيش ضده؟ إلى النور، هذا طباق. والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونه من النور إلى الظلمات. طيب مثال آخر، وتحسبهم أيقاظا، إيش ضد اليقظة؟ وهم رقود، ضدان لا يجتمعان، الإنسان إما يقظ إما راق. طيب يحيي وإيش ضده؟ يميت. رفعها ووضع. طيب لها ما كسبت وعكس لها عليها، وعليها ما اكتسبت. إذن قد يأتي في الأسماء مثل أيقاظا وهم رقود، قد يأتي في الأفعال يحيي ويميت، قد يأتي في الحروف لها ما كسبت وعليها، هذا حروف، وقد يكون في السلب وقد يكون في الإيجاب. نعم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ثم قال يعلمون ظاهرة من الحياة الدنيا، لا يعلمون يعلمون. ولا تخشوا الناس واخشون، نعم هذا أمر ونهي، أحيانا يكون سلب وإيجاب، هذا كله طباق. نعم. ما الفائدة من الطباق الليل والنهار الحر والبرد؟ الفائدة منه أن الأشياء تتميز بضدها، فأنت إذا ذكرت الشيء وضده يتميز، كما قال الشاعر فبضدها تتميز الأشياء. وأيضا فيه إثارة للفكر والتأمل ونحو ذلك. طيب بهذا نكون قد انتهينا من هذا الدرس، وإن شاء الله في الدرس القادم نرجو أن ييسر الله عز وجل لنا لنختم المنظومة بإذن الله عز وجل، إن تيسر ذلك، إن لم يتيسر سنحتاج إلى درس إضافي، لأن الهدف هو ليس أن نسرع في الشرح، الهدف هو أن نفهم وأن نتأمل. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.